But I'm alive. Come on.

ngasa dungenel fanya ka kja khalula suruma amsenaba fanya ka liluke baramba la ila la la la ya ila la la ila ila la la ya ila la Yeah.